ماذا تريد أن تكون يا ولدي بعد سنين؟ ماذا تريد أن تكون يا ولدي بعد سنين؟ مهندسا يعلي البناء، أختص في علم الدواء، معلما أو صانعا أو تاجرا له ذكاء. ماذا تريد أن تكون؟ أبي يريد مستشار، أبي يريد مستشار، أمي تريدني طيار، أمي تريدني طيار. أنا أكون شاعرا، أنا مديرا في مطار، أنا مديرا في مطار. إن الأطفال يحلمون، يلونون يرسمون، وحلمهم فراشة تطير أعلى كي تكون، تطير أعلى كي تكون. إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، نكون أولى لن نكون، أحلامنا ملء العيون، نحملها جميلة نقذفها نحو السماء، جميلة مثل الضياء. إن الأطفال يحلمون، يلونون يرسمون، وحلمهم فراشة تطير أعلى كي تكون، تطير أعلى كي تكون. إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، سوف تكون ما تشاء، فقد تمنى في ذكاء، ولتجتهد فالحلم زار، ولتجتهد فالحلم زار، والجد للأحلام ما، للأحلام ما. فهل رأيت سنبلة، فهل رأيت سنبلة بالحب كانت مثقالة، بالحب كانت مثقالة. فهل رأيت سنبلة، فهل رأيت سنبلة بالحب كانت مثقالة، بالحب كانت مثقالة. تسقط أرضا، تسقط أرضا، حبة حبة، حبة حبة، ارمونا ارمونا، دون مطر دون مطر. الزرع جد وسهر، الزرع جد وسهر. ماذا تريد أن تكون يا ولدي بعد سنين؟ أبي يريد مستشار، أبي يريد مستشار، أمي تريدني طيار، أمي تريدني طيار. أنا أكون شاعرا، أنا مديرا في مطار، أنا مديرا في مطار. إن الأطفال يحلمون، يلونون يرسمون، وحلمهم فرشة تطير أعلى كي تكون، تطير أعلى كي تكون. إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال يحلمون، إن الأطفال.